حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. بات الحجاب رغم الصعاب، أرضيت ربي دنيا ودينا، واليوم أنت للعهد صنت، ما كنت أختا حقا أمينا. بات الحجاب رغم الصعاب، أرضيت ربي دنيا ودينا، واليوم أنت للعهد صنت، ما كنت أختا حقا أمينا. قالوا وقالوا ومهما قالوا، أنت المثال فعلمينا. قالوا وقالوا ومهما قالوا، أنت المثال فعلمينا. معنى الطهارة والالتزام، معنى الوقارة والاحتشام، معنى الطهارة والالتزام، معنى الوقارة والاحتشام. فات الحجاب رغم الصعاب، أرضيت ربي دنيا ودينا، واليوم أنت للعهد صنت، ما كنت أختا حقا أمينا. فالالتزام رفقك فينا، والاحتشام محلاه زينا. فالالتزام رفقك فينا، والاحتشام محلاه زينا. وإن أهانا بعض النساء هذا الحجاب فلتصبرينا، وإن أهانا بعض النساء هذا الحجاب فلتصبرينا، ولا تستائي ولتفخرينا، ولا تستائي ولتفخرينا. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. أرضيت ربي دنيا ودينا، واليوم أنت للعهد صنت، ما كنت أختا حقا أمينا. بات الحجاب رغم الصعاب، أرضيت ربي دنيا ودينا، واليوم أنت للعهد صنت، فكنت أختا حقا أمينا. إن الجمال وأنت الحلال، ضدان فلا تنخدعينا. إن الجمال وأنت الحلال، باب الحجاب أنت الجميلة، وفي انحلال الخلق حيلة، فاحذري أختي أن تسقطينا. باب الحجاب أنت الجميلة، وفي انحلال الخلق حيلة، فاحذري تسقطينا. بات الحجاب رغم الصعاب، أرضيت ربي دنيا ودينا، واليوم أنت للعهد صنت، فكنت أختا حقا أمينا. بات الحجاب رغم الصعاب، أرضيت في ربي دنيا ودينا، واليوم أنت للعهد صنت، فكنت أختا حقا أمينا ذات الحجاب ربنا الصعاب، أرضيت ربي دنيا ودينا، واليوم أنت للعهد صنت، فكنت أختا حقا أمينا. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.